تشهد بغير مكلف، ومن شرطه خطفها للزوجة بالزنا رفضا قبلا، فقوله زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبر أو دبر، لأن كل منهما قطف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير، لعموم قوله تعالى: والذين يرون أزواجهم الآية. فإن قال لزوجته وطئت بشبهات أو وطئت بكراهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد بالفراش. ولا جهاد بينهما لأنه لم يقذفا بما يوجب الحد، ومن شرطه أن تكذبه الزوج. وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد، إن كانت محصنة محصنة محصنة أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان ولا لعان. أظن وقفنا هنا، نعم. الفصل ما قرنا من شيء أبد. طيب، نعم. طيب، قال: وإن قذف زوجته الصغيرة. الصغيرة هنا، هذا الفصل عقده لبيان الأحكام، لبيان الأحكام في اللعان، وإذا تخلف شيء من شروطه، إذا تخلف شيء من شروط اللعان. فقال: وإن قذف زوجته الصغيرة. الصغيرة، ما المراد بالصغيرة هنا؟ التي لا يوطأ مثلها، هذا المراد على المذهب، الصغيرة التي لا يوطأ مثلها. كم عمرها؟ ها، أقل من 9. إذا قالوا الأصحاب رحمهم الله الصغيرة، يريدون أقل من 9، يريدون أقل من 9. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة، يعني زوجها كبيرة بالغة لكنها مجنونة، مجنونة قذفها بالزنا، يقول المصنف: عزر ولا لعان. عزر ولا لعان. أما بالنسبة للصغيرة، بالنسبة للصغيرة فإنه يعزر ولا يحد. إذا قذف الصغيرة زوجته الصغيرة يعزر ولا يحد. لماذا؟ لأن الصغيرة وكذلك المجنونة لا يلحقها العار، لا يلحقها العار، وليست كالبالغة، ليست كالكبيرة، فلا يلحقها عار، لا يلحقها عار. طيب، هذا بالنسبة لقوله عزر. عزر لأن الحد للبالغة، الحد للبالغة أو الكبيرة، والمراد بالكبيرة التي يوطأ مثلها، يعني كبنت 9، لأن العار يلحقها هنا، العار يلحقها. أما أقل من 9 لا يلحقها العار، وكذلك المجنونة، المجنونة لا يلحقها عار، فيعزر ولا يحد، يعزر ولا يحد. طيب، قال: ولا لعان. طيب، لماذا لا لعان؟ لأن اللعان أيمان، لأن اللعان أيمان، والصغيرة والمجنون، والصغيرة والمجنون لا يصح منهما اليمين، لا يصح منهما الحلف، لا يصح منهما الحلف. ها، واضح ولا لا؟ طيب، إذا قال: أنا أريد اللعان، قذف الصغيرة أو قذف المجنونة، وقال: أنا أريد اللعان لأدفع الحد، أدفع التعزير عن نفسي، صح ولا لا؟ نقول: لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو صار اللعان من جهة الزوج لا يمكن أن يصير من جهة الزوجة، لأن هذه صغيرة وهذه مجنونة، فلا لعان. إذن ليس عندنا حد، بل يعزر، لأن الصغيرة والمجنون لا يلحقها عار ولا تأخذ أحكام المحصنة، ولا لعان لأن اللعان يمين حلف، والصغيرة والمجنون لا يصح منهما الحلف، لا يصح منهما الحلف. ولو قال: أريد أن ألاعن أنا، قلنا: لا يصح، لأن اللعان لا يكون إلا من جهتين، فجهة الزوج يكون منها اللعان، لكن جهة الزوجة لا يمكن لأنها مجنونة وصغيرة. قال: عزر ولا لعان لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف، لأنه يمين. ما هو اللعان؟ يقول لأن اللعان يمين، وقد مر معنا أن اللعان ها شهادات مؤكدات بأيمان، فلا يصح اليمين من الصغيرة ومن المجنونة، لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. ومن شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبله، لفظا قبله يعني قبل أن يلاحن، قبل أن يلاحن. فمن شرط اللعان أن يقذفها قبله، أن يقذفها قبله بالزنا لفظا، لفظا يعني يقول يا زانية أو رأيتك تزنين ونحوه. ولو قال لفظة غير الزنا ما صح اللعان، فلو قال رأيت أمرا عظيما أو رأيت فاحشة عظيمة منها ما يصح، لابد اللفظ الصريح. ولهذا قال قذفها الزوج بالزنا لفظا قبله أي قبل اللعان، قبل اللعان. كقوله زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين، لابد من الألفاظ الصريحة بالزنا. في قبل أو دبر، في قبل أو دبر، لأن المذهب يجرون الحرام مجرى الحلال، فلو وطئت في الدبر كأنما وطئت في القبل، كأنما وطئت في القبل. قال في قبل أو دبر لأن كل منهما قذف، يعني سواء قذفها زنيت في قبلك أو قال زنيت في دبرك كلها قذف، كلها قذف، لأن كل منهما قذف يجب به الحد، يجب به الحد، يعني يجب بالقذف، يجب القذف باللفظ الصريح، باللفظ الصريح. ولا فرق بين الأعمى والبصير، لا فرق بين الأعمى والبصير، لأن الأعمى ممكن يقول رأيتك إذا أخبره ثقة، الأعمى إذا أخبره ثقة ممكن يقول رأيتك تزنين ونحوه. ولهذا اللعان يشمل البصير ويشمل الأعمى لعموم الآية، لعموم الآية. قال ولا فرق بين الأعمى والبصير، ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، والأعمى زوج، الأعمى زوج. فاللعان لا يختص بالبصير، اللعان لا يختص بالبصير. قال لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية. فإن قال لزوجته وطئت بشبهة فهذا ليس لعان، لا يلعن فيه إذا قال وطئت بشبهة، لأن هذا ليس قذف، هذا ليس قذف، يعني ممكن وطئها رجل يظنها زوجته فيكون شبهة، يكون شبهة، وطئت بشبهة. أو وطئت مكرهة فلا لعان، لا لعان هنا إذا قال وطئت بشبهة أو قال وطئت مكرهة فليس فيه لعان. أو نائمة يعني وطئت نائمة فليس فيه لعان، ليس فيه لعان، لأن هذا ليس قذفا، هذا ليس قذفا، القذف لابد أن يصرح، لابد أن يصرح بلفظ الزنا. أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، هذا نفي الولد، هذا نفي الولد، لأن الزوج يلاعن ها لأحد أمرين، الأمر الأول أن يلاعن إذا قذفها بالزنا، قذفها بالزنا، الأمر الثاني يلاعن لنفي الولد، ولا يلزم من نفي الولد الزنا، لا قد يكون الولد من غيره بشبهة أو مجبرة مكره أو وهي نائمة، إذن لا يلزم من نفي الولد الزنا، فإن الزوج يلاعن لنفي الولد، يلاعن لنفي الولد. ولهذا قال أو قال لم تزني، لم تزني يعني قال لها أنت لست زانية، أنت لم تزنين، لكن هذا الولد ليس لي، هذا الولد ليس لي. أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، ليس هذا الولد مني. فالولد، الولد إما أن ينفيه صريح، صريح، وإما أن ينفيه ضمنا كما سيأتي، إما أن ينفيه صريح يقول هذا الولد ليس مني، هذا صريح، هذا نفي الولد صريح. أو ينفيه ضمنا يقول أنا ما وطئتها، يعني بعدما طهرت من الحيض أنا ما وطئتها، فما أتت به ليس مني، إذن هذا نفي ضمنا وليس صريحا. المصنف هنا يقول إذا نفى الولد قال ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراش لحقه نسب، إذا قال هذا الولد ليس مني، هذا الولد ليس مني، فشهدت امرأة ثقة، اشترط أن تكون ثقة، شهدت أن هذا الولد ولد على فراشه. فراشه ما معنى فراشه؟ ليس معنى أنها ولدت على الفراش الذي ينام عليه، لا، لأن الفراش هنا الزوجة وليس الفراش الذي ينام عليه. فإذا قال ولد على فراشه يعني ولد وهي في عصمته، ولد والزوجة في عصمته، في عصمته، أنه ولد على فراشه. لحقه نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش. ويشترط أن تشهد ثقة، أن تشهد ثقة. أما إذا لم يشهد أحد أو شهدت امرأة ولكنها ليست بثقة ونفى الولد ينتفي، ونفى الولد ينتفي. أما إذا نفى الولد وشهدت امرأة ثقة أن الولد ولد على فراشه والزوجة في عصمته فإنه لا عبرة بقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. قال لقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش. طيب إذا أراد أن يلاعن لنفي الولد، وهذه مرت معنا بالأمس، إذا أراد أن يلاعن لنفي الولد، المذهب يشترط أن يقذفها أولا بالزنا ثم ينفي الولد ثانيا، ثم ينفي الولد ثانيا. والقول الثاني أنه لا يشترط، القول الثاني أنه لا يشترط، واختيار شيخ الإسلام وغيره أنه لا يشترط، لأن القذف محرم، فكيف نأمره بمحرم؟ فيلاعن لنفي الولد، يلاعن لنفي الولد ولا يشترط أن يقذفها. قال فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان بينهم، ولا لعان، لأن الولد له، الولد له، لا ينتفي الولد، يلحق به، فلا حاجة للعان، فلا حاجة للعان. قال لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد. أما لو قذفها بالزنا هنا يلاعن، هنا يلاعن ويستطيع أن ينفي الولد، ينفي الولد. لكن إذا ما قذفها بالزنا إنما نفى الولد، نفى الولد، فإن لم يولد على فراشه أو لم يشهد ثقة أنه ولد على فراشه ينتفي، يلاعن وينتفي. وإن شهد الثقة أنه ما أنه ولد على فراشه لا ينتفي وليس هناك حاجة إلى اللعان، فلا لعان. قال ولا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، لأن الغرض من اللعان أن يدفع الحد عن نفسه، الغرض من اللعان أن يدفع الحد، وهنا لا حد، هنا ليس هناك حد، لأن الولد ألحق نسبه به. قال ومن شرطه، هذا من شروط اللعان أيضا، ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، أن تكذبه الزوجة، هذا من شرط اللعان، من شرط اللعان. فلو صدقته للعان، لو قالت الزوجة صدقت فإنه يقام عليها الحد، يقام عليها الحد ولا حاجة للعان، إنما اللعان إذا كذبته، إذا قالت أشهد بالله أربع مرات لقد كذب فيما رماني به من الزنا، هنا يكون اللعان. أما إذا صدقته فلا لعان. قال ومن شرطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد، وهذا سبق، هذا سبق فيما يترتب على اللعان، مر معنا بالأمس أنها أربعة: سقوط الحد، والفرقة الأبدية، والحرمة الأبدية، ونفي الولد. نعم. ومن شرطه أن تكذبه الزوج، وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد، سقط أي الحد. إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. والمحصنة في باب القذف من هي؟ العفيفة، المحصنة حرة مسلمة العفيفة. فإن كانت محصنة هنا يعني إن كانت عفيفة، إن كانت عفيفة. أما إن لم تكن عفيفة فإنه يعزر، لأنه ما يجوز أن يقذفها فيعزر. ولهذا قال وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة، إن كانت غير محصنة. وثبتت الفرقة بينهما أي بين الزوجين بتمام اللعان، بتمام اللعان، قوله بتمام اللعان يفهم أن الفرقة لا تحتاج إلى قاضي، الفرقة لا تحتاج إلى قاضي. فإذا لعن الزوج أربع ثم لعن نفسه بالخامسة ثم لعنت هي أربع وقالت غضب الله عليها بالخامسة انفصل النكاح، انفصل تلقائيا هكذا، ما يحتاج القاضي يقول فرقت بينهما، بمجرد نهاية اللعان ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح وتكون محرمة عليه. قال: وثبتت الفرقة بينهما أي بين الزوجين بتمام اللعان، بتمام اللعان، فتحصل بمجرد الملاعنة، بمجرد الملاعنة، بتحريم مؤبد، بتحريم مؤبد، ولو لم يفرق الحاكم بينهما، ولو لم يفرق الحاكم بينهما. وقوله ولو إشارة إلى خلاف، جمهور العلماء لا يحتاج إلى حاكم، جمهور العلماء لا يحتاج إلى حاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما ونحو، بل قال لا سبيل لك عليها. ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد، أو أكذب نفسه بعد، يعني لو كذب نفسه بعد ما ينفع، فلو الآن قذفها ثم لاعن وفرق بينهما، ثم بعد ما فرق بينهما أتى وقال أنا كذبت عليها، أنا كذبت عليها وأريد أن أسحب الموضوع وأنتهي، هنا لا يقبل، خلاص حصلت الفرقة وانتهى، لا يقبل إذا رجع. ولهذا قال أو أكذب نفسه بعد، يعني خلاص يفرق بينهما. يعني أحيانا يأتي تائب ندم، يعني كذب عليها ويأتي تائبا نادما فيقول والله أنا كذبت عليها، خلاص ما يقبل، ما يقبل، يفرق بينهما تفريقا أبديا. قال: وثبتت الفرقة بين، أي ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد، وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا، يعني الولد ينتفي إن ذكر في اللعان صريحا أو ذكر ضمنا، ضمنا. أما صريحا أن يقول لقد رأيتها تزني وهذا الولد ليس مني، هذا صريح، هذا صريح. وضمنا، ضمنا يقول ما تأتي به فليس مني، ما تأتي به فليس مني، أنا لم أطأها في طهر، هي لقد زنت في طهر لم أجامعها فيه، لقد زنت في طهر لم أجامعها فيه، فإن أتت بولد أو أتت بمولود فليس مني، هذا ضمنا وليس نفي صريح. فينتفي، ينتفي بالنفي الصريح وينتفي بالنفي المتضمن لذلك. ولهذا قال وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا، أو تضمنا. قال: بشرط ألا يتقدمه إقرار به. إذا نفى الولد ينتفي، إلا إذا تقدمه إقرار بالولد أو ما يدل على إقراره، يعني مثلا قال هذا الولد لي، هذا الولد مني، ثم بعد ذلك أراد أن ينفيه لا ينتفي، أو ما يدل على إقراره، يعني قال واحد له مبروك الولد، قال الله يبارك فيك، ثم قال بعد ذلك هذا الولد ليس مني، لا، لأن كونه يقبل التهنئة به ويدعو هذا إقرار. فإذا أقر أولا بالولد أو وجد ما يدل على أنه رضي به ثم رجع بعد ذلك لا يرجع، ثم نفاه لا ينتفي، ثم نفاه لا ينتفي. ولهذا يقول بشرط ألا يتقدمه إقرار به بالولد، يعني أو بما يدل عليه، بما يدل على إقراره، كما لو هنئ به فسكت، قال واحد مبروك الولد وسكت، لو أن الولد ليس له كان قال هذا ليس ولدي، فكون يسكت هذا يدل على أنه له، أو أمن على الدعاء، قال له ما شاء الله بارك الله لك في هذا الولد، قال الله يبارك فيك، ثم بعد ذلك نفاه لا ينتفي، أو أخر نفيه مع إمكانه، يعني قذف زوجته، قذفها بالزنا ولم ينفي الولد، مجرد قذف، ثم بعد مدة أتى ونفى الولد، والنفي متأخر عن القذف، هنا لا يقبل منه، هنا لا يقبل منه. قال أو أخر نفيه مع إمكانه، مع إمكانه يفهم منه أنه إذا لم يتمكن فله نفي، يعني مثلا إذا لاعن وأغمي عليه أو سقط مريضا ثم بعد ذلك عوفي من المرض بعد أيام ثم نفى الولد، هنا ينتفي، هنا ينتفي. لماذا؟ لأنه ما سكت لغير عذر، ما سكت لغير عذر. ولهذا يقول المصنف أو أخر نفيه مع إمكانه، مع إمكانه. ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه. متى أكذب نفسه؟ انتبهوا، عندنا يقذف بالزنا ثم يرجع، يقبل رجوعه؟ لا. ينفي الولد ثم يرجع، يقبل رجوعه، قال هذا الولد ليس مني، ثم بعد أيام أتى وقال لا هذا الولد مني، نقبل. لأن الإسلام يتشوف إلى النسب، الإسلام يتشوف إلى إلحاق الولد بالنسب حتى لا يضيع، حتى لا يضيع، فيقبل رجوعه، يقبل رجوعه. ولهذا لا تلازم بينهما، لا تلازم بين القذف ونفي الولد، فيقبل منه القذف وأقصد لا يقبل منه الرجوع عن القذف، ويقبل منه الرجوع عن نفي الولد. ولهذا يقول المصنف ومتى أكذب نفسه، يعني بنفي الولد، بعد ذلك لحقه نسبه، لحقه نسبه. وحد لمحصنة وعزر لغيرها، حد لمحصنة لأنه قذفها، لأنه قذفها، كونه ينفي الولد هذا قذف، أقصد كونه يقذفها بالزنا فإنه يحد حتى لو رجع، فإنه يحد حتى لو رجع. قال وحد لمحصنة وعزر لغيرها، وعزر لغيرها. حاشية 7 يقول وعزر لغيرها كذمية أو رقيقة، سواء كان لاعن أو لا، لأن اللعان يمين أو بينة درات عنه الحد والتعزير، فإذا أقر بما يخالفه بعده سقط حكمه. قال الموفق يلزمه الحد إذا أكذب نفسه قبل لعانها أو بعده، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفا. يقول يعني اللي يظهر هنا أنه حد لمحصنة وعزر لغيرها إذا قذفها ثم رجع، إذا قذفها ثم رجع. نعم نعم، هذا قذف لها في أول الأمر، هذا قذف لها في أول الأمر، فكون ينفي الولد، ينفي الولد ثم بعد ذلك يرجع، ثم ذلك يرجع، يقبل رجوعه، يقبل رجوع عن نفي الولد، لكن يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. هذا واضح لما واضح؟ يعني مثلا قال هذا الولد ليس مني، والله لقد زنت وهذا الولد ليس مني، ثم أتى وقال الولد لي، الولد ولدي، نقبل لما نقبل؟ نقبل، نلحق الولد به، لكنه يقام عليه الحد، لكنه يقام عليه الحد إلا إذا لاعن، إذا لاعن ينتفي عنه الحد. قال وحد لمحصنة وعزر لغيرها، وعزر لغيرها يعني يعزر إذا لم تكتمل الشروط، لأن الشروط حرة مسلمة عفيفة، إذا اختل شرط من الشروط يوطأ مثلها 4، إذا اختل شرط من الشروط فإنه يعزر ولا يحد. قال والتوأمان المنفيان أخوان لأم، التوأمان المنفيان إذا نفاهما، إذا نفى الولد قال هذان الولدان ليس مني، ليس مني، فيكون لهم أم وليس لهم أب، يكون لهم أم وليس لهم أب، فينسبان إلى أمهما، ينسبان إلى أمهما. فإن رجع وأقر كان شقيقين، إن رجع وأقر كان شقيقين، يعني أخوان من الأم والأب. أما إذا نفاهما فيكونان من أم، يكونان من أم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل فيما يلحق من النسب، فصل فيما يلحق من النسب، فيما يلحق من النسب. يعني متى نلحق الولد بأبيه، متى نلحقه بنسبه، ومتى لا نلحقه. انتبهوا، متى نلحقه ومتى لا نلحقه. قال من ولدت زوجته من أي ولدا أمكن من أي ولدا أمكن كونه منه لحقه نسبه. يعني إذا ولدت المرأة ولد وهذا الولد يمكن أن نلحقه بزوجها بهذا الرجل, ممكن أن نلحقه بهذا الرجل فإنه يلحقه نسب. لماذا؟ لأنه ولد على فراشه, لأنه ولد على فراشه. لكن المصنف قال أمكن كونه منه, أمكن كونه منه. أما إذا لا يمكن كونه منه فلا نلحقه, وكما سيأتي لا نلحقه. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش, وإمكان كونه منه متى يكون منه؟ قال بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. انتبهوا, كلمة أمكن وطئه دعوها بعدين لأن فيها كلام لها العلم. لكن يقول بأن تلده بعد نصف سنة. الآن الحمل لا يمكن أن يعيش إلا بعد 6 أشهر, قبل 6 أشهر لا يمكن أن يعيش. من أين أخذ هذا الدليل؟ من قوله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا, يعني سنة كم؟ 6 أشهر. وقال في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب اجمع هذه الآية حولين كاملين مع 30 شهرا, اخصم الحولين كم يبقى؟ 6 أشهر. إذن لا يمكن يعيش قبله, لا يمكن يولد مولود ويعيش قبل 6 أشهر. فيقول بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن أن يطأها. يعني اجتمع بالزوجة مثلا وبعد 6 أشهر من وطئه لها ولدت, ممكن أكون منه ولا ما ممكن؟ ممكن. طيب لو ولدت 25 يوما بعد وطئه ممكن أكون منه؟ لا, إذا عاش لا يمكن يكون منه. ها واضح لا؟ طيب أقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات. فإذا أمكن وطئه, إذا أمكن وطئه وولدته بعد إمكان وطئه 6 أشهر, الولد يحتمل أن يكون له يلحق به. أو ولدته أقل من 4 سنوات نلحقه به أيضا. ها واضح لا؟ طيب إذا أمكن وطئه, إذا أمكن وطئه ثم ولدته بعد إمكان وطئه 4 سنوات وشهر نلحقه به؟ لا, لأنه لو كان الحمل منه لولدت قبل 4 سنوات, من 4 سنوات فمتون. كونها تلد بعد 4 سنوات معناه أن الحمل في بطنها 4 أشهر وشهر, هذا لا يمكن. وهذه المسألة فيها خلاف, يعني من العلماء من يقول الحمل يبقى 10 سنوات في الحمل, ووجد نساء بقي حملها 10 سنوات, لكن المذهب 4 سنوات, المذهب 4 سنوات. إذن متى يلحق به الولد؟ إذا ولدته بعد وطئه 6 أشهر فما فوق, أو 4 سنوات فما دون, يلحق الولد به. فإن ولدته بعد وطئه بأقل من 6 أشهر فليس الولد له, أو ولدته بعد وطئه بأكثر من 4 سنوات فليس الولد له. أظن المسألة واضحة. ها ظاهرة ولا ظاهرة؟ واضحة؟ طيب يقول المصنف بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. انتبهوا, المذهب لا يشترط أن يطأ, يلحق الولد به ولو لم يطأ, لكن يشترط ممكن يطأ, ممكن يطأ. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية, مذهب الحنابلة والشافعية. إذا أمكن وطئه سواء وطئ أو لم يطأ, حتى لو علمنا أنه ما وطئها لكن يمكن يطأ فنلحق الولد به. يعني مثلا رجل عقد على امرأة وهم في بلد واحد, في بلد واحد, ثم ولدت بعد سنة من عقده لها. الآن هي ساكن في بلد وهو ساكن في نفس البلد, لكن ما دخل البيت ولا أتاها أبدا, هل ممكن يطلب منهم؟ ممكن, ممكن, ما دام منهم في بلد واحد ممكن, صح ولا لا؟ فيلحق الولد به وطئ أو لم يطأ. ها واضح ولا لا؟ هذا هو مذهب الحنابلة, ولهذا يقول المصنف منذ أمكن وطئه إياه سواء وطئ أو لم يطأ. القول الثاني أنه يلحق الولد به وإن علمنا أنه لا يمكن أن يطأ, إذا عقد عليها، إذا عقد عليها فيلحق الولد به وإن لم يطأ بمجرد العقد، وإن علمنا أنه لم يطأ. فلو عقد على امرأة في المشرق وهو في المغرب ثم ولدت بعد ذلك لمدة يعيش فيها الحمل أكثر من 6 أشهر مثلا، فيلحق الولد به. مع أن الآن هل الوطء وارد؟ لا، يقول هي في المشرق وهو في المغرب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقول الثالث أنه لا يلحق الولد إلا إذا وطئ، إذا علمنا أنه وطئها. أما إذا لم يطأ فلا يلحق الولد، سواء أمكن الوطء أو لم يمكن، لا بد من تحقق وطئه، لا بد من تحقق وطئه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار أبيه، اختيار شيخ الإسلام واختيار أبيه أيضا، وقال به جمع من العلم أنه لا يلحق الولد به إلا إذا وطئ، إلا إذا وطئ. أما بمجرد الإمكان فلا يلحق، أما بمجرد الإمكان فلا يلحق. يقولون كيف يلحق به وهو لم يطأ، كيف لم يلحق به وهو لم يطأ؟ أما القول الثاني فهو بعيد، ولهذا مثل بعض العلماء على مذهب على رأي الأحناف أنه كيف يعقد عليها وهي بالمشرق والمغرب، يقوم بالوكالة. فلو أن إنسان وكل شخصا أن يعقد له على امرأة في المشرق، طبعا العقد صح بالوكالة، فعقد له، عقد له، ثم بعد سنة ولدت، ثم بعد سنة من عقده ولد. ونحن نعلم أن هذا الرجل ما ذهب إلى المشرق، يقول الولد يلحق به مجرد العقد، يلحق به مجرد العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، وهي الآن أصبحت فراش، هي زوجة. لكن الصحيح إما أن يكون مذهب الحنابلة، وإما القول الثالث، وإما القول الثالث لا بد أن يطأ. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإمكان كونه منه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه إياها، ولو مع غيبة فوق 4 سنين، ولو مع غيبة فوق 4 سنين، يعني لو أنه غاب عنها أكثر من 4 سنين ثم ولدت، هنا نقطع أن الحمل منه أو ليس منه؟ ليس منه، ما دام ولد أكثر من 4 سنين مع إمكان وطئه فالولد ليس منه. لكن يقول ما دام أمكن خلاص يلحق الولد، ما دام أمكن يلحق الولد، لأن الإسلام يتشوف إلى لحوق الأنساب، لحوق المولود بنسب، ولا يضيع نسبه. والقول الثالث علمتموه. قال: ولو مع غيبة فوق 4 سنين أو تلده دون 4 سنين منذ أبانها زوجها. طيب، إذا ولدت أكثر من 6 أشهر فيكون الولد له، كل ولد له. طيب، إذا ولدته 4 سنين دون 4 سنين منذ أبانها، ما معنى أبانها؟ تبهوا، أبانها له حالتان: إما أن يكون طلقها طلاقا بائنا، يعني الطلقة الثالثة، أما أن يكون طلقها ثلاثا، أو خرجت من العدة إذا كانت رجعية، هذا الإبانة هنا. إما أن يكون طلقها ثلاثا، إما أن يكون طلقها ثلاثا، أو بانت، يعني خرجت من العدة وهي رجعية، خرجت من العدة وهي رجعية. انتبهوا، كيف يتضح لنا هذا؟ نقول الإنسان الآن طلق زوجته ثلاثا، طلق زوجته ثلاثا ثم ولدت قبل أن تكمل 4 سنين، قبلها ب5 أيام 10 أيام ولدت، يصح أن يكون الولد منه؟ يصح أن يكون منه، مع أن المدة الآن من الطلاق، صح ولا لا؟ لكن الطلاق بينونة. طيب، طلقها رجعية ثم ولدت لأقل من 4 سنين، لمن الولد؟ له. طيب، ولدت لـ4 سنين مو بأقل، وهي رجعية. الولد لمن؟ له. طيب ولدت بعد 4 سنين وشهر، الولد لمن؟ له. تابهم. متى خرجت من العدة الرجعية؟ 4 سنين من بينونتها وليس من طلاقها. يعني مثلا طلق الرجعية وهي تحيض كل شهر، ثم ولدت بعد 4 سنوات وشهرين، الولد لمن؟ له، لأنها ما انتهت 4 سنوات للآن، لكن طلقها وبعد 3 أشهر خرجت من العدة، خرجت من العدة. ثم بعد 4 سنوات و10 أيام من خروجها من العدة ولدت، يلحق الولد به؟ لا. إذن ال4 سنوات متى تحسب؟ تحسب من البينونة لمن طلقها ثلاثا، وللرجعية تحسب من خروجها من العدة، من انتهاء عدتها ال4 سنوات. ها واضح ولا لا؟ هذا معنى قوله منذ أبانها. فإما أن تبين بالطلاق الطلقة الثالثة، وإما أن تبين بخروجها من العدة. إذن ال4 سنوات منين تحسب؟ ها تحسب إما من طلاق الثلاث أو من خروج الرجعية من عدتها. قال دون 4 سنين منذ أبانها زوجها، منذ أبانها زوجها. قال وهو أي الزوج ممن يولد لمثله، يعني إذا كان الزوج صغير عمره 6 سنوات الزوج، هذا لا يلحق الولد به، سواء ولدت 6 أشهر أو أكثر أو 4 سنوات أو أقل ما يلحق به شيء. لماذا؟ لأن مثله لا يطأ. لكن لو كان الزوج عمره 7 سنوات يلحق به الولد. لماذا؟ قال لأن مثله يطأ. ولهذا يقول المصنف أقصد عشر، السبع التمييز 10 سنوات، لأن الذي يطأ مثله ابن 10، والتي يوطأ مثلها ها بنت 9. هذا المذهب. وهو أي الزوج ممن يولد لمثله كابن 10، لقول صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ولأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد. يعني نحن لا نتأكد أنه بلغ 10 سنين، لكن يلحق به الولد، يلحق به حتى لو لم نحكم ببلوغه، حتى لو أننا حكمنا بأنه ليس ببالغ نلحق الولد بابن 10 سنين. قال ولأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد، فيلحق به الولد، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه. انتبهوا، إذا ولد ولد والزوج عمره 10 سنوات وولد في مدة ممكن يولد له كأكثر من 6 أشهر وأقل من 4 سنوات، ها أنتم معي؟ نلحقه به أو لا نلحقه؟ ابن 10 نلحقه به. طيب الآن شككنا فيه، هل بلغ أو لم يبلغ؟ لا نحكم ببلوغه ونلحق الولد به. واضح؟ فلا ارتباط، لا ارتباط بين الحكم ببلوغه وإلحاق الولد به، لا. إلحاق الولد به مرتبط ب10 سنوات، والبلوغ مرتبط إما ب15 سنة أو بالإنزال أو بنبات الشعر العانة. فهو يحتمل أنه يبلغ عمره 10 سنوات، هذا وارد. ما دام أنه وارد أن يبلغ عمره 10 نلحق به الولد. طيب إذا الآن شككنا، ما رأينا فيه من علامات البلوغ شيء، وما نعلم هل بلغ أو لم يبلغ، وش الأصل؟ أنه لم يبلغ، هذا الأصل. طيب الولد ها نلحقه به، لأن 10 مظنة البلوغ وممكن أن يبلغ في 10 فنلحق به الولد ولا نحكم ببلوغه. ولهذا تتضح الثمرة، تتضح الثمرة. لو أن إنسان مثلا فعل محرما أو ترك واجبا وعمره 11 سنة، ما تأكدنا بلوغه، ها هل نحكم عليه؟ ما نحكم للمكلفين؟ لا. طيب الولد نلحقه به، هو أبوه، لأن الإسلام يتشوف إلى النسب. ولهذا يقول المصنف ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، يعني عدم البلوغ هذا الأصل، وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا. حفظا للنسب، لابد من النسب حتى لا يضيع نسبه، واحتياطا، قد يكون بلاغ ونحن لا نعلم، فنلحق به الولد احتياطا للنسب، حفظا للنسب واحتياطا، ولا نحكم ببلوغه إلا إذا تيقنا أنه بالغ. وإنما الحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا، وإن لم يمكن كونه منه كأن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش، أو لفوق 4 سنين منذ أبانه لم يلحقه نسبه. هذا إذا لم يمكن كونه منه، وليس ابن عاشر، لا هذا عام، ابن عاشر وغيره، لأنه قبل قليل ماذا قال؟ قال إذا يمكن أن يكون منه، إذا كان لأكثر من 6 أشهر أو لأقل من 4 سنوات، واضح؟ طيب الآن ولد لأقل من 6 أشهر أو ولد لأكثر من 4 سنوات لا نلحقه به، لا نلحقه بالزوج. ولهذا قال وإن لم يمكن كونه منه، يعني كون الولد من الزوج، كأن أتت به لدون نصف سنة، عكس المسألة السابقة، منذ تزوجها وعاش، منذ تزوجها وعاش، يعني الولد ولد وعاش، لا يمكن يكون منه، لا يمكن أن يكون منه، لأنه إذا كان أقل من 6 أشهر ما يعيش، ما يحيا. قال منذ تزوجها وعاش أو لفوق 4 سنين منذ أبانها، منذ أبانها، شوف ما قال منذ طلقها، قال منذ أبانها، لتعلم أن المراد بالبينونة هنا تحسب المدة من طلاقه 3 أو من خروج الرجعية من عدتها، لأن هذه بينونة وهذه بينونة، أو لفوق 4 سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه، لم يلحقه نسبه. وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من 4 سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه. شوف عرج المصنف رحمه الله البهوتي على الرجعية ليبين لك أن المراد بالبينونة ها بينونتها من زوجها، سواء بالطلاق 3 أو الخروج من العدة. يقول وإن ولدت رجعية، يعني زوجة الرجعية، يعني مطلقة الرجعية، بعد 4 سنين منذ طلقها، منذ طلقها ها يلحق النسب ولا ما يلحقه؟ يلحقه، لأن العدة يعني أقل شيء، أقل شيء شهر، والمصنف يقول 4 سنين منذ طلقها، فالرجعية أقل شيء ما تأخذ من عدة إلا بعد شهر، وقبل انقضاء عدتها، وقبل انقضاء عدتها يلحقه نسبه، لأننا نعلم أن الحمل الآن ليس أكثر من 4 أشهر، من 4 سنوات، أو لأقل من 4 سنين من انقضاء عدتها، يعني طلق زوجته الرجعية طلاق الرجعي ثم ولدت لأربع سنوات وشهرين 20 يوما، قل احتياطا يعني ها يلحق ولا ما يلحق؟ يلحق، لأن ولنفرض أن عدتها 3 أشهر 3 حيض، أو يعني الغالب أن مرة حيض في الشهر مرة واحدة، طيب، أو لأقل من 4 سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه. نسبه. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه أو ثبت عليه ذلك فولدت، إلى آخره. بالنسبة للأمة الحمل حكمه واحد، الحمل لأن الحمل ما يعيش لأقل من 6 أشهر، ما يعيش لأقل من 6 أشهر، ولهذا قال حتى في الأمة، قال ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج، اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه، أو دونه يعني دون الفرج، دون الفرج، لأن الحمل لا يلزم أن يكون من الوط، أحيانا المرأة قد تتحمل بماء الرجل وهو لم يطأ، قد يباشرها ثم يتسرب الماء إلى فرجها، فلا يلزم أن يكون الحمل من وط، ولهذا إذا وطئ أو باشر يحتمل يكون الحمل منه. فيقول المصنف ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه، دون الفرج، أو ثبت عليه ذلك، يعني ثبت أنه وطئها، ثبت أنه وطئها، فولدت لنصف سنة أو أزيد، يعني أزيد من نصف سنة، لحقه نسب ولدها لأنها صارت فراشا له، لأن الأمة تكون فراش بالوطء، تكون فراش بالوطء، لأنها صارت فراشا له. إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطئ بحيضة فلا يلحقه إلا أن يدعي الاستبراء. يعني وطئها وطئها ثم ولدت لأكثر من 6 أشهر، الولد ممكن يكون منه صح ولا لا؟ لكن قال لقد استبرأتها بحيضة، يعني ما بعتها إلا بعد ما استبرأتها بحيضة، نقبل ولا ما نقبل؟ نقبل، لكن يحلف، نقبل قوله ويحلف أنه استبرأها، يحلف. ولهذا يقول المصنف إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه، يعني نسبه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها ويحلف عليه، أي على الاستبراء، لأنه إذا حلف تضمن ثبوت النسب، إذا حلف تضمن ثبوت النسب من عدمه، الحلف يتضمن ثبوت النسب من عدمه، فلا بد أن يحلف، لا بد أن يحلف. فإن حلف أنه استبرأها ما ثبت النسب، نسب الولد، وإن لم يحلف أثبتناه، أثبتنا نسب الولد، فاليمين ترتب عليها نسب الولد من عدمه. ويحلف عليه أي على الاستبراء لأنه حق للولد، لولاه لثبت نسبه، لولاه لثبت، يعني لولا الاستبراء لثبت نسبه. وإن قال السيد وطئتها دون الفرج أو فيه، أي في الفرج، ولم أنزل أو عزلت، لحقه نسبه، مثل قبل قليل، قال ولو وطئها بغير الفرج، هنا أيضا قال السيد وطئتها بدون الفرج، أو قال وطئتها في الفرج لكني ما أنزلت، أو قال عزلت، والعزل خارج الماء، خارج الرحم، لحقه نسبه. لماذا؟ يقول العلماء لأنها قد تتحمل بمائه ولو بدون وطئ، قد يتسرب الماء إليها ونحوه، فلا نقبل هذا الكلام، بمجرد أنه باشرها أو أتاها ينسب الولد له. قال ولم أنزل أو عزلت لحقه نسبه لما تقدم، وإن أعتقها السيد أو باعها بعد اعترافه بوطئه فأتت بولد لدون نصف سنة وعاش لحقه نسبه. يعني لو أنه باعها، يعني عنده أمة، فباعها، واضح ولا لا؟ أعتقها أو باعها، قال نعم أنا وطئتها ثم أعتقها، فولدت لأقل من 6 أشهر، ها يلحقه الولد، لماذا؟ لأنه لو وطئها أحد ما صار الولد له، لأن الولد ولد لأقل من 6 أشهر، ونفرض أنه بعدما اعتقها أو باعها ولدت ب5 أشهر، الولد لمن؟ للسيد الأول ولا الثاني؟ الأول قطعا، لأن السيد الثاني لو قدرنا أنه وطئها ما يحيا ولده بعد 5 أشهر. قال وإن اعتقها السيد أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة، يعني 6 أشهر، وعاش لحقه نسبه، يلحقه نسبه، يكون البيع باطل ما يصح، لأن صارت أم ولد الآن، لحقه نسبه، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا أتت به لدونها وعاش علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، مدام ولدت ل5 أشهر، ل4 أشهر، علم أن الولد للذي باعها، حين قال علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، حين كانت فراشا له والبيع باطل، لأن الولد للسيد الأول، مدام أن الولد للسيد الأول صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعه، فيكون البيع باطل، قال حين كانت فراشا له والبيع باطل لأنها صارت أم ولد، ولو كان استبرأها، يقول حتى لو أنه استبرأها، لماذا؟ قال لأنه لا يمكن أن يكون الحمل للسيد الثاني، مدام ولدت لأقل من 6 أشهر قطعا أن هذا الحمل عمره 6 أشهر فما فوق، فلا يمكن يكون للسيد الثاني، حتى لو السيد الأول ادعى أنه استبرأها ما نقبل. ولهذا قال ولو كان استبرأها لظهور أنه دم فساد. هذا الاستبراء ليس بحيض بل هو دم فساد، لأنها أصبحت حامل، والقاعدة على المذهب أن الحامل لا تحيض، لأن الحامل لا تحيض. وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين ودع مشتر أنه من بائع. طيب إذا وردت لأقل من 6 أشهر هذه للسيد قطعا، بعدما باعها ولدت لأكثر من 6 أشهر، ولدت ل7 أشهر، ولدت بعد بيعها سنة سنتين 3 سنوات، الحمل لمن؟ ها هو ممكن يكون المشتري، لكن المشتري الآن أنكر، أنكر قال ما هو لي هذا للبائع، يكون لمن؟ يكون للبائع، لأن الحمل هنا وارد أن يكون للسيد الأول. ولهذا قال وكذا إن لم يستبرئها ولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين وادعى مشتر أنه من بائع، يعني ادعى أن هذا الولد من البائع وليس منه. قال وإن استبرئت ثم ولدت لفوق نصف سنة لم يلحق بائعا. نعم لم يلحق بائعا، إذا استبرئت يعني ثبت أن السيد استبرأها وحلف أنه استبرأها، ثم ولدت عند السيد الثاني لأكثر من 6 أشهر، أكثر من نصف سنة أو أقل من 4 سنوات، الحمل هنا لمن؟ للمشتري، ولا يمكن أن يلحق بالبائع، لأن البائع ما نفاه ما أنكره. قال لم يلحق بائعا ولا أثر لشبه مع فراش، لا أثر، يعني هو ممكن يكون للسيد الأول، ممكن يكون الشبه له، فلا يمكن أن نحكم بالشبه، لأن عندنا أصل شرعي، عندنا قاعدة شرعية، ما هو؟ الولد للفراش، حتى لو كان يشبه السيد الأول فنلحقه بالسيد الثاني. ولهذا قال ولا أثر لشبه مع فراش، ولا أثر لشبه مع فراش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بعبد بن زمعة رأى به شبها بينا بعتبة، بعتبة صح ولا لا؟ ومع هذا قال احتجب منه يا سودة. قال وتبعية نسب لأب، الفقهاء رحمه الله تعالى إذا فرغوا من كتاب اللعان عقدوا في آخره طريقة النسب، طريقة لحوق النسب، يعني الولد هل يتبع أمه أو يتبع أباه، هل يتبع أمه أو يتبع أباه. وهذا ذكر العلماء سواء الإنسان أو غير الإنسان أنه ينقسم إلى 4 أمور، ينقسم إلى 4 أمور، هي الأحد القادم إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه يسمونها الأسلوب المشوق.